قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره. المسألة الأخرى دخول الإيلاء على الظهار. شخص ظاهر من زوجته وفي أثناء الظهار حلف ألا يطأها، فهل يدخل الإيلاء على الظهار وعليه أن يفيء أو لا يدخل الإيلاء على الظهار؟ يجتمع الحكمان معا أم لا؟ هذه الجزئية فيها تفصيل في نوع الظهار، أهو ظهار مطلق أم ظهار مقيد؟ إن كان الظهار مطلقا فلا زمن له ولا حد فيه، فهي عليه كظهر أمه ما لم يرجع أو ينوي العودة، فإذا آل منها في حالة الظهار العام ما ندري متى يرجع، ما ندري متى عليه الفيئة، فإن أراد بالمنع من الوطئ وآل منها ليضرها بحيث أنه يستطيع الكفارة على الظهار ولم يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة من قبل أن يتماس، وهو ممنوع من وطئها بظهاره إياها حتى يكفر، ويجب أن يكفر من قبل أن يتماس، فهو يستطيع أن يعتق الرقبة ولكن لم يكفر لأنه لم يرد أن يتماس وحلف أن لا يطأها. ننظر الآن، حلفه على عدم وطئها بسبب الظهار، هي محرمة بسبب الظهار، أو أنه أراد بهذا اليمين في الإيلاء تطويل المدة وألا يطأها. إن آلى منها وهو مظاهر منها وعرفنا بأنه أراد بإدخال الإيلاء على الظهار مضارتها بحيث يكون قادرا على الكفارة ولم يكفر ولم يمس لأنه لم يكفر، حينئذ نعتبر الإيلاء ونوقفه ونجعل له أجل المولي 4 أشهر، فإن لم يكفر في أثناء 4 أشهر وهو قادر على الكفارة يكون هنا حكم الإيلاء. إذن هل يدخل الإيلاء على الظهار أم لا؟ ننظر أولا هل الظهار مطلقا أم مقيد؟ فإن كان الظهار مقيدا، قال أنت عليك ظهر أم شهر رمضان، في يوم 29 شعبان خاف، قال خلاص خلينا بعدها عني وابعد عنها شهر رمضان خايف، أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، ثم قال والله لا أطأك في رمضان، هل هذا الظهار مطلق بدون حد ولا محدد؟ محدد بمدة أقل من مدة الإيلاء ولا أطول؟ أقل، إذن خليه حتى ينتهي ظهار، فإذا انتهى ظهاره رجعنا إلى يمين الإيلاء، انتهى الظهار ولك أن تمس، فإن امتنع يكون امتناعه بسبب الإيش؟ الإيلاء، نعامله معاملة المولي.